السلام عليكم. قبل ما ابدا احكي اي حاجه، لو سمحت انا ليا طلبات. في اشخاص في الحكايه مش عايز اذكر اسمائهم غير في الاخر خالص، منع لحدوث مشاكل وعشان ما حدش يقفل القصه وما يسمعهاش، فعذرا اني مش هذكر اسمائهم دلوقتي، وده شرطي الوحيد. انا مش عايز حاجه تاني اكتر من كده. عايز تعرف اسمي؟ انا اسمي وائل عبد السلام. انا عندي 24 سنه، اعزب. شغال ايه؟ شغال صحفي في جريدة اسمها مش مهم يتقال، المهم ان انا صحفي. صحفي مش معروف، مش مشهور، محدش حتى سمع عنه قبل كده. صحفي عمر ما اسمه نزل في صفحة واحدة في الجريدة. كنت اكتب وحد يجي يعدل عليا فتنزل المقالة باسمه هو، وانا يطبطب عليا بكم كلمة ومعلش العدد الجاي هيتنشر له مقالة. كنت حاسس بعدم قيمتي وسط زمايلي اللي كانوا مشهورين جدا عند ناس حتى عمر الناس دي ما شافوهم. كل اللي يمكن استفدت منه من شغلي ده الشقه اللي بتوفرها لنا الجريده نقعد فيها. كانت دي الحاجه الوحيده اللي مخلاني على طول صابر وبقول لنفسي مش احسن ما تقعد في الشارع ولا شغل ولا مشغله ولا حتى سكن؟ لا خلاص اصبر. وليا زمايل برضو معظمهم ساكنين معايا هنا، زمايل كتير في الشغل، وفي ناس مش ساكنه معانا في العماره، في ناس بتحب تستقل بذاتها، مش متبعه لاوامر الشغل قوي يعني. بالاخص واحد مكتبه كان لازق في مكتبي في الشغل، لكن الفرق شاسع بيني وبينه. هو مشهور جدا. كنت ببقى في شغلي ولما عادي من قدام مكتبه الاقي كميه الجوابات اللي بتجيله، اعجابات على جوابات تانية معرفش دي ايه، وانا عم سايب بتاع البيت حتى بشوفه كل فين وفين، ولما بيجيب لي جواب بيبقى جواب ملوش اي لازمه. لحد ما جه لي يوم والموضوع اتعكس. انا فاكر انه كان يوم سبت، كنت لسه واصل الشغل ولقيت على باب مكتبي ظرف كبير قوي. استغربت وفرحت وارتبكت في نفس الوقت، خصوصا لان حجم الظرف كان كبير، وثانيا لانه جاي لنا. لكن بمجرد ما وطيت مسكت الظرف لقيته مبعوث غلط. الجواب مبعوث لزميلي اللي في المكتب اللي جنبي، مكتوب عليه الى الاستاذ فلان. كنت على وشك احطه قدام المكتب عنده، لكن بمجرد ما لقيته هو جاي من بعيد وداخل على المكتب بتاعه فتحت باب مكتبي ورميت الظرف جوه. ليه؟ والله العظيم ما اعرف. بصلي وابتسملي ورمى السلام ومشي، وانا دخلت على المكتب. شلت الجواب من على الارض وفتحته. حسيت ان انا ممكن احقق انجاز باللي جواه، مع اني حتى معرفش جواه ايه. حسيت ان انا ممكن حاجه تخليني مشهور انا كمان، مش بعيد. وفعلا فتحت الجواب ولقيته كان شويه ورق مكتوب فيهم كلام بخط الايد، ورق كتير يعني. ما استنيتش حتى اقرا كلمه واحده، قفلت الظرف وطلعت اخدت تصريح بالخروج. كالعاده مفيش اهتمام، اخد اجازه ما اخدش مش فارقه اصلا معاه. المهم روحت غيرت هدومي بسرعة وقعدت مسكت الجواب، فتحت الورق وبدأت أقرأ فيه. اللي كان مكتوب كان كالتالي: عزيزي الأستاذ فلان، قررت أبعت لك الجواب ده بعد معاناة كبيرة في كتابته، لان ده من واقع اللي حصل لي. انا بعته لك عشان من الضروري انه يتنشر عندك في الجريده عشان كل متابعينك يقروه. انا يا استاذ من فتره لا تتجاوز الكام شهر كنت في مصايب كتير انا واسرتي، شفنا منها الويل. لعنه اتسلطت على اسرتي من واحده ملعونه كرهت امي واستعانت بمشعوذه دجاله عشان تساعدها تلعن الاسره كلها، بسبب ان امي رفضت ابنها اللي كان متقدم لاختي. متهيالي ده الموضوع باختصاره ممكن ما يكونش يخوف، لكن تفاصيله انا ما استحملتهاش. من كام شهر بالظبط انا اسف دخلت كده من غير ما اقول اسمي. انا اسمي وليد، الاخ الاكبر لاخت واحده، عايش معاها ومع امي بعد وفاه والدي من سنتين، في اخر سنه ليا في كليتي. خلينا نكون صريح، بعد وفاة والدي واحنا متسوحين من بيت لبيت ومن شقة لشقة من غير الأسعار، ما انت أكيد عارف. من كام شهر كنا لسه سايبين بيت برضو من سعره الغالي اللي ما قدرناش عليه، وقلنا هنروح نقعد في البلد عند جدتي والدة امي، يعني نريح نفسنا شوية من مصاريف البيوت اللي احنا عمالين نتنقل منها دي، وبالمرة دي اجازة الترم عندي في الكلية. وفعلا اليوم اللي قررنا فيه كده كنا حضرنا الشنط وجهزنا حاجتنا ووصلنا البلد. البلد مش قريبة قوي، يعني بنروحها بالقطر، احنا من سكان القاهرة بالمناسبة، بس سامحني زي ما بيقولوا مش عايز اذكر اسم القرية لان بصراحة مش عايز اقرض حد من اهلي في الموضوع ده. المهم بمجرد وصلنا وبعديها بحوالي اسبوع ونص باب البيت خبط، واللي كان بره كان شاب ومعاه ست كبيرة. دخلوا وكان مرحب بيهم جدا في البيت، لكن اتفاجئت لما لقيتهم طالبيني قبل والدتي. طلعت امي وقعدت معاهم شوية وبعدين ندهتني، طلعت طبعا مش فاهم اي حاجة. لقيت امي بتقول وليد هو اخوها الكبير وهو اللي ليه الكلمة، وراحت قايمة. بدأت نوعا ما افهم، هما جايين يتقدموا لاختي، اختي اللي عندها 18 سنة. قمت وقلت له انت مجنون، انت عارف انت بتطلب مني ايه؟ لقيت والدتي بتشاور لي، رحت لها قالت لي انا مش موافقة على الجوازة دي، اختك لسه صغيرة وانا مش مرتاحة لكلام الست دي كمان. امي راحت خارجة وقالت بكل نرفزة احنا مش موافقين على الموضوع ده، البنت لسه صغيرة واخوها الكبير مش موافق وانا كمان مش موافقة، وتفضلوا لو سمحت اطلعوا بره، وراحت طردهم بره البيت. الموقف كان محرج شوية بس عدى. لكن تاني يوم اتفاجئنا بالست دي جاية لوحدها وطالبة تشوف امي. قلنا ممكن تكون جاية تعتذر عن اللي حصل امبارح وعادي يعني. امي خرجت لها وخرجت معاها، ما انا مش هسيبها. قالت لامي جملة انا استغربت قوي اول ما سمعتها، قالت ان كنت فاكرة ان رفضك لابني واهانتك ليا وليه ده كده هيعدي بالساهل تبقي بتحلمي، هيجي اليوم اللي هتبوسي فيه رجلي عشان ارضى عنك. المشكلة انها حتى ما استنتش ان انا ارد، سابتنا ومشيت. بعدها امي بدأت تقلق، لا تكون الست دي ناوية تعمل حاجة، فانا قلت لها تعمل ايه يعني، طب خليها تيجي هنا تاني وانا هكسر لها رجلها. على الساعة 10 بالليل كده كنت متعود انزل من البيت اروح اقعد مع اولاد خالي في حاجة زي اوضة كده مبنية فوق مستوى الارض، بتبقى موجودة في اي غيط من الغيطان اللي موجودة هنا، بنروح نقعد هناك متعودين دايما على القعدة دي بالليل، الشاي والحكاية وانت عارف ما بتخلصش. لكن على خلاف اي مرة النهاردة انا مش مرتاح، حاسس اني اول مرة اخرج، حتى جسمي فيه احساس اول مرة يجيلي سقعة على رعشة اول مرة احس بيها، مش عارف. بعد حوالي ساعتين من القعدة دي جالي اتصال من امي بتقولي تعالى يا وليد في مصيبة. حاولت افهم منها في ايه لكن ما عرفتش تقول او ما قدرتش تقول، فانا سبتهم قاعدين وطلعت جاري على البيت. دخلت لقيت الكل صاحي، ودي حاجة غريبة ان الكل يبقى صاحي اصلا في وقت زي ده، مش من عوايدهم في البلد هنا يعني. لقيت امي خارجة من الاوضة بتقولي خش الحق اختك. دخلت جري عشان الاقي اختي ركع على ركبتها كده على الارض وبتقطع بسنانها في مرتبة السرير. قربت منها قلت لها ايمان، ايمان ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ولا كاني موجود. عماله تقطع بسنانها في المرتبه وسنانها عماله تجيب في دم، حاولت اشدها لكن عارف زي ما تكون بتحرك صخره من مكانها ولا مأثر فيها اي حاجه. امي قعدت تقول لي اتصرف اتصرف، قلت لها اعمل ايه طيب ما انت شايفه. لما زعقت تقريبا كده والله اعلم سمعتني ولفت وشها وبصت لي. قسما بالله لما بصيت لي انا ما عرفتهاش، ايمان وشها كله مليان حاجات سودة كبيره قوي، وكلها زي ما يكون في تحتها حاجه وعايزه تخرج، عماله تتحرك. امي شافت المنظر ده تقريبا ما كانتش شافته، وراحت راعه بالصوت قلت لها ماما لو سمحت اطلعوا بره كلكم. بعد ما امي صوتت هي بصت لها في هدوء ورجعت تكمل اللي هي بتعمله تاني. ولاد خالي جم من بره قلت لهم ساعدوني بس نحركها من مكان عشان تبطل اللي بتعمله ده. لسه بنقرب منها لقيتها راحت قايمه وجري على الدولاب، راحت خبطت دماغها وقعت على الارض. اتلمينا عليها وعمالين نفوق فيها وهي ما بتتحركش، سنانها عماله تتحرك بس وكانها لسه بتعض في المرتبه دي. شويه وفاقت والحاجات اللي كانت في وشها بدات تروح، حسيتها بقت كويسه شويه. قلت لها ايمان حبيبتي انت كويسه؟ قعدت تطلع في صوت كده وكان في حاجه في زورها مش عارفه تتكلم. قلت لها ايمان في ايه مالك؟ ايمان بكل قوه راحت زقاني ورايحه على الحمام ورجعت. جريت وراها لقيت الحوض كله حاجات سودة عماله تتحرك، حاجات شكلها مقرف جدا. ايمان لقيتها بتتكلم بتقول لي ايه ده؟ ايه اللي في الحوض ده؟ قلت لها انت بتساليني انا؟ تعالي تعالي. دخلتها وديتها ونايمتها وخرجت. قلت لها ماما ايه اللي حصل ده؟ قالت انا معرفش، انا دخلت اطمن عليها زي ما انا متعوده، لقيتها واقفه قدام الدولاب وعماله تخبط راسها فيه. جيت المسها جريت على المرتبه وعملت اللي انت جيت شفته ده. قلت لها طب ده من ايه يعني؟ قالت لي مش عارفه. الكل دخل ينام وانا دماغي عماله تودي وتجيب في اللي حصل، مش لاقي له اي تفسير. تاني يوم الصبح نزلت عشان اروح اقبض معاش والدي. رجعت البيت بعديها لقيت امي واختي قاعدين جنب بعض ونازلين عياط. سالت امي في ايه؟ مالكوا بتعيطوا ليه؟ ما بيردوش. يا امي في ايه قوليلي؟ قالت لي يا ابني افهم بقى ما ينفعش اقولك. قلت لها يعني ايه ما ينفعش تقوليلي؟ ما ردتش. واختي بدات تتشهنف كده زي ما بيقولوا وعياطها يزيد، وبدون اي مقدمات بيبان الاوضه كلها اتقفلت واتختمت بالنور، هو كمان كله اتطفى. سامع صوت اختي بتعيط وامي بتهديها ولا في اي انطباع عن اللي حصل. طلعت موبايلي نورت بيه وبنور لامي كده بالنور، ما لقيتهاش. صوتها موجود هي واختي من نفس المكان اللي كانوا قاعدين فيه، لكن هم مش موجودين. امي لقيتها بتقول لي شيل نور الموبايل ده من عيني. قلت لها عينك؟ عينك ايه ماما؟ ماما انت فين اصلا؟ وإيمان أختي فين كمان؟ قالت لي فين إيه يا ابني؟ ما إحنا قدامك أهو. وهي بتتكلم سمعت صوت كركبة جاي من ورايا. بصيت ونورت بالموبايل لقيت حاجة عمالة تجري بسرعة قدامي وتروح وتيجي في نفس الاتجاه، لحد ما فجأة جريت ناحيتي وراحت موقعاني على الأرض. قمت بصرخ وعمال انفض في هدومي معتقد ان الحاجه دي عليا. لقيت في نور والبيبان مفتوحه، وقمت اتنفضت من على السرير وجت بتقولي يا ابني هو انت كمان؟ في ايه مالك؟ قمت من غير ما ارد وانا عيني في حته تانية اصلا، انا عيني على اللي واقف قدامي. ما كانش عفريت ولا جن، لكن هو راجل، راجل شكله برضه ما يوحيش ان ده بني ادم طبيعي. كان واقف عمال يبص لي ويبص على اختي ومركز معاها قوي. قمت وقفت حتى اركز معاه. لاحظت حاجه، لو انت او انتي مكاني بتهيالي مقوله ان شعر ايدك وراسك كله يقف دي مناسبه جدا للموقف. الراجل جسمه بدأ يقصر وشكله يتغير من شكل لشكل تاني غريب. الراجل فضل يقصر يقصر وشكله وملامحه تتغير. اللي واقف قدامي دلوقتي وبعد وقت صغير جدا هو كائن قصير جدا وملامحه ملامح مقرفة ما تحبش تبص لها أصلا، ولسه باصص ناحية أختي، وبعدين بص لأمي وبدأت ملامحه تتحول لغضب ويطلع في صوت، واللي حواليا كلهم واقفين مش باصين له خالص، الكل بص عليا أنا مستغربين ليه. قال كلمة أنا ما سمعتهاش كويس وراح طالع على بره. طلعت وراه فجأة ما لقيتهوش. رجعت الأوضة لقيت أمي بتقولي يا ابني في ايه مالك انت كمان؟ قلت لها انتوا ما شفتوش اللي كان واقف هنا من شوية؟ أمي قالت لي لا ما شفناش، مين اللي كان واقف؟ إيمان أختي ردت قالت لي هو شافني صح؟ قلت لها ايه؟ إيمان انت شفتيه؟ قالت لي هو شافني، وعيطت تاني. طلعت وقفت بره لحد ما نعست ودخلت نمت. طول الليل حاسس ان الاوضه فيها حاجه غريبه مش عارفها، بس طول الوقت الاقي صهد جاي من الشباك اللي المفروض اصلا انه يجيب هوا. على حوالي الساعه 3 الفجر لقيت باب اوضتي بيخبط، ولقيت ايمان اختي بتقولي انت نمت يا وليد؟ قلت لها تعالي يا ايمان انا صاحي. قعدت قلت لها خير في ايه؟ حصل حاجه تاني؟ قالت لي وليد انا عايز اقول لك على حاجه. امبارح انا حلمت بحد غريب، حد عمري ما شفته قبل كده. في الحلم حاول يقرب مني فصرخت وهو خاف من صوتي، بس انا كنت فاكره كده هو بعد عني عشان يقول لي حاجه. قلت لها حكيتي؟ قالت لي قال لي انه مش هيسيبني في حالي وهيفضل ورايا في احلامي وحتى وانا صاحي هيجيلي. وبعدين قعد يقول كلام كتير، كلام مش بلغتنا مش مفهوم، وبعدين مشي. قلت لها هو ده اللي ماما قالت لي ما ينفعش اعرفه؟ قالت لي لا مش هو ده، وانا ما ينفعش اقولك وليدا انا خايفه. فضلت قاعده معايا شويه لحد ما هديت وبدات احس انها بتنام، قومتها وصلتها اوضتها وخرجت. وانا خارج من اوضتها حسيت بنفس الصهد جاي من ورايا، لكن بصيت مفيش حاجه. طلعت بره، الفجر قدن، قمت صليت ونمت. الفجر قدن، قمت صليت ونمت. تاني يوم صحيت على صويت من أمي ومن البيت كله، وكلهم بيجروا على أوضة إيمان أختي. على ما وصلت الأوضة لقيت إيمان عمالة تصرخ وبتصرخ وماسكة رجلها. رجل إيمان أختي من تحت ركبتها كلها محروقة ومتشوهة. أمي عمالة تصوت وأنا مش مستوعب حجم الحرق اللي في رجليها. الحرق كبير قوي وغريب قوي، زي ما يكون متحدد مش عشوائي يعني. جبنا دكتور وكعادة البلد لحد بيسأل الموضوع ده من ايه ولا حاجة. لف رجليها بشوية شاش وقطن وقال الكلمة المعتادة برضو ان الجرح سطحي وراح ماشي. اخدت امي على جنب وقلت لها احنا قاعدين ليه؟ ماما من ساعة ما جينا هنا واحنا في مصايب، كل ده مش عارفين له سبب. لا احنا نرجع القاهرة، نرجع وندور على اي بيت يعني هي جديدة علينا، وبعدين يمكن ينصلح الحال ونستقر في بيت ونتكن بقى. وهي كلها ترم فاضلي في الكلية، وإن شاء الله أتخرج وأشتغل، وده يساعد برضو. وفعلا رجعنا القاهرة، وعبال ما دورنا على شقة نقعد فيها كانت هد حلنا، بس عادي احنا متعودين على كده. لقينا شقة مؤقتة زي بقية الشقق، وسعرها يعني في ايدينا. طلعنا حطينا هدومنا وارتحنا شوية. الشقة الأرضية بتاعتها باركيه ومن غير ستاير، وبرضه نحسم رفعنا فين ما رحنا. المية قطعة والشقة مكركبة زيها زي معظم الشقق اللي احنا رحناها، وده عادي على فكرة. روقنا معظم الشقة عشان نعرف نقعد، وكالعادة دخلنا ننام تعبانين. صحيت على الصوت ده، صوت إيمان أختي وهي بتعيط. هو في إيه تاني بقى؟ رحت على باب أوضتها، لقيت أمي واقفة ومش عارفة تفتح الباب. جريت زقيته حتى من قبل هي ما تشوفني. الباب اتفتح وكانت صدمة. الأوضة مليانة ناس قصيرة كتير قوي، زي اللي شفته لما كنت في البلد. أختي قاعدة، لا لا لا، دي نايمة. أختي نايمة، أمال مين اللي كان بيعيط؟ المشكلة إن النور مطفي وأنا شايف كل ده. صوت العياط خارج من الأوضة، لكن مفيش حد بيعيط. ومين دول؟ الأعداد عمالة تزيد زي ما يكونوا بيطلعوا من الأرض. لا لا لا، زي ما يكونوا إيه؟ دول فعلا بيطلعوا من الأرض. قعدت أقول في سري، هم دول إيه؟ هم دول الجن اللي كانوا بيقولوا عليهم؟ ولعت النور، كل حاجة راحت، وأختي بانت نايمة ومفيش صوت. رجعت طفيته تاني، كل حاجة رجعت تاني، وكأنهم بيخرجوا في الضلمة. بس أمي تقريبا كانت ورايا فما شافتش كل ده مني، فلفيت عشان أشوفها، وأمي مش موجودة. هو في إيه بقى؟ سبت أختي وجريت على أوضة أمي، وكأني رحت نفس الأوضة، نسخة طبق الأصل من الأوضة بتاعت أختي. أنا حاسس إن أنا بحلم. عارف الإنسان عديم الفايدة؟ كنت أنا ساعتها جاري على أوضتي، نزلت تحت البطانية وقعدت أحاول أقنع نفسي إن كل ده حلم، لكن ملحقتش. ده صوت أرضية الأوضة اللي أنا نايم فيها. بصيت من تحت البطانية، لكن لقيتهم بيطلعوا من الأرض. نزلت بسرعة تحت البطانية خايف. أنا عارف إني جبان، لكن أنت قدامك المنظر ده وأنت عارف إنك ما تقدرش تعمل حاجة. حسيت بإيديهم بدأت تطلع على السرير. يا رب يا رب. بدأوا يشيلوا الغطا من عليا واحدة واحدة، وانا عمال اترعش خايف. لحد ما شالوا الغطا كله فجأة. ما تقوم يا وليد. ماما ماما، انت مش كنتي؟ يا ابني قوم بقى، كفاياك نوم، وتعالى شوف المصيبة اللي احنا فيها. اختك قافلة على نفسها ومش راضية تفتح الباب. قمت من على السرير بهدوء، خايف ليكونوا لسه موجودين، لكن مفيش حاجة. وبعدين بقى قمت لقيتها بتقولي يا ابني هتفضل مبرق للأوضة كده كتير، ما تقوم شوف اختك. قلت لها حاضر حاضر. قمت رحت على اوضتها عمال اخبط على الباب محدش بيفتح، لحد ما فتحت ايمان وكان شكلها نايمه. قلت لها ماما بتخبط عليكي انت ما كنتيش بتفتحي ليه؟ قالت لي ماما هي فين ماما؟ بصيت ورايا امي مش موجوده. لا بقى ما هو انا كده اتجننت يا اما في حاجه، امال انا مين اللي جه صحاني؟ لا يكون يا ربي. قلت لما اختي ادخلي نامي، انا هدخل انام وبكره نشوف لنا حل. قال انا كده هتجن. دخلت تنام وانا بصراحه ما جاليش نوم. دخلت المطبخ قلت اعمل شاي واكل اي حاجه، ولعت على الشاي وطلعت الصاله شغلت التلفزيون وجبت مسلسل ورجعت المطبخ عشان الاقي الشاي مطفي عليه. قلت يمكن الغاز مقفول يعني، او العين او البوتاجاز بايظ بقى معرفش. ولعته تاني وولع عادي يعني ما كانش فيه حاجه، وصوت التلفزيون طفى. رحت لقيت التلفزيون كمان مطفي. يعني ايه انا اتجنيت يعني؟ ما هو مش معقوله انتوا تلعبوا بيا يعني. طلعت البلكونة وفضلت واقف للصبح. تاني يوم الصبح ومعرفش ليه لقيتني بقول لأمي الله يكرمك الله يكرمك نمشي من هنا، وأقولك نجيب شيخ نجيب شيخ يرق البيت، أنا مش مستحمل أنا حاسس إن أنا هجرالي حاجة. قالت لي يا ابني مالك؟ قلت لها طب طوعيني معلش عشان خاطرك أنا ابنك، نجيب شيخ ما فيهاش حاجة يعني. قالت لي يا ابني، قلت لها خلاص أنا هجيب شيخ عشان خاطري. وما استنتش عد كتير، كلها ساعة وكنت جايب إمام أكبر جامع في المنطقة. الشيخ طلع، ومش هبالغ ولا هأفر لو قلت لك إن الراجل ما كانش عايز يدخل من باب الشقة. ممكن ما تصدقنيش لكن ده اللي حصل، ما كانش عايز يدخل لسبب أنا يمكن أكون أعرفه، لكن في النهاية دخل. قعد وانا مستنيه يقوم يقرا قران ولا يبخر ولا اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. الراجل حس انه قاعد خايف وعمال يبص حواليه. قلت له عم الشيخ احنا جايبينك تحل لنا مشكلتنا وتطمنا. قلت له عم الشيخ احنا جايبينك تطمنا وتحل لنا مشكلتنا. قال انتوا بقالكم قد ايه عايشين هنا في البيت ده؟ قلت له ده ما فيش يوم. قال لي يوم؟ يوم ازاي؟ كل ده ويوم؟ قلت له كل ده ايه؟ انت قصدك ايه؟ انت قصدك؟ قال لي يا ابني انتوا كام واحد في البيت؟ قلت له احنا ثلاثة. قال لي لا انتوا مش ثلاثة، انتوا اكتر بكتير، انتوا اكتر بكتير. كلمته هزتني. قلت له يعني ايه؟ يعني ايه احنا اكتر بكتير؟ يعني احنا مين اصلا؟ قال لي ما انا برضو مش فاهم، لما انتوا هنا ما بقالكوش يوم امال قلت له ايه؟ قال لي ما انتوا مش لوحدكم، الموضوع ده حصل قبل كده في اي مكان تاني؟ قلت له حصل في بلد امي وعشان كده احنا جينا هنا. قال لي حصل حاجه قبل كده؟ قلت له لا ما حصلش. قال لي طب وفي البلد حصل حاجه غريبه بعدها كل ده بدا؟ عديتوا حد؟ اتخانقتوا مع حد؟ حاجه زي كده يعني؟ قلت له مش فاكر بصراحه، بس ما يتهيأليش. ثواني كده، هو حصل موقف كده يعني بس ما اعتقدش ان ليه علاقه باللي بيحصل ده. قال لي حصل ايه؟ احكي لي. قلت له كان في شاب متقدم لاختي ورفضناه عشان سن اختي كان صغير، ووالدته عملت كذا وكذا وكذا، وقلت له اللي سبق وقلته قبل كده. قال لي طب هو انتوا تعرفوا الناس دي؟ قلت له لا ما نعرفهمش، بقول لك اتقدموا واترفضوا والموضوع خلص. قال لي لا مخلصش موضوعهم، مخلصش والله اعلم برضو. بس معلش ما ممكن تقوم توريني الحمام بتاع البيت؟ قمت ودخلت بيه جوه، فضل واقف بره يبص بحذر لحيطان الحمام معرفش ليه، وفضل يبص على الارضيه ويقرا قران وبعدين خرج. قلت له حضرتك هو انت ليه سالتني انتوا معادين حد او حاجه ليه؟ قال لي ما هو بص العداوه ممكن تولد اي حاجه، تولد كره، تولد كفر، تولد اي اداه بيها يقدر اي حد ينتقم. الاداه دي هي التسخير. التسخير يا ابني ممكن يخلي واحد يقلب حياة واحد تاني الجحيم. من الآخر في حد وتحديدا حد معاديكم مسلط عليكم واحد أو واحدة من اللي بيسخروا الجن للشر وبس، جلب عليكم جن سفلي يشم ريحتكم ولو على بعد 1000 ميل، يتبعكم فين ما تروحوا، كل بيت، كل مطرح، كل بلد. الجن مكتوب له يجلب عشيرته كاملة. حلكم الوحيد ترجعوا. قلت له نرجع فين؟ قالت ترجع البلد اللي الناس دي منها وتحاول تحلوا الموضوع ده ودي، لان الموضوع ده نهايته وحشه، ده كفر يا ابني والعياذ بالله. قلت له عم الشيخ طب نرجع نعمل ايه طيب؟ قال لي ترجع تشوف الناس دي وتتصرف معاهم. انا قلت لك اللي شفته في بيتكم، اكيد في حد منكم حس بألاعيبهم اللي بيعملوها. قلت له انا شفتهم بس ما عرفتش اتصرف. قال لي كنت عايز تتصرف تعمل ايه؟ بقول لك دول عشيرة كاملة. ما تفكرش تعمل اي حاجة، لان دول لو حوطوك ساعتها والله العظيم هتتمنى الموت والعياذ بالله ومش هتنوله. بعد ما الشيخ مشي رحت لأمي وقلت لها كل حاجة، صدقتني من غير نقاش وقالت لي نرجع نرجع يا ابني. فعلا ما كدبناش خبر وبدأنا نلم هدومنا من البيت ونخرج. والغريب المرة دي ان الهدوم كنا كل ما نرصها في الشنطة ونروح أوضة تانية عشان نلم اللي فيها نرجع نلاقي الهدوم كلها مرمية في الأرض، لدرجة اننا حطينا الهدوم أي كلام وسبنا حاجات كمان. انا زي ما قلت لك البلد المفروض بنروحها بالقطر. انا ما كنتش ناوي اجيب سيره اللي حصل في محطه القطر، لكن واجبي احكي كل حاجه حصلت بكل امانه واخلاص. لما وصلنا محطه القطر وكان فاضل ساعه على ما القطر يبدا يتحرك، طول الساعه واحنا قاعدين بقى يعدي قدامنا ناس شكلها غريب قوي، كانوا يبصوا لنا بصات تبين ان الناس دي متعرفنا مثلا وبيهزروا معانا. والأغرب إن معظم الناس كان شكلها غريب أصلا، قصيرين قوي ولون بشرتهم يعني مدي على اللون الأخضر شوية. إيه ده؟ هي دي الألعاب اللي قال لي عليها الشيخ؟ وصلنا البلد، الكل استغرب وجودنا اصلا فجأة كده ومن غير سابق معاد. امي واختي دخلوا وانا خرجت جاري ادور على بيت الناس دول. انا فاكر الشاب ده لما قال لي اسمه كان اسمه بركات مبروك حاجة كده. فضلت ادور لحد ما الصدفة البحتة جمعتني بيه في شارع. اول ما قابلته فرح جدا وكأنه شاف حد قريبه مثلا، مسكت فيه وكنت لسه هغلط فيه، لكن اللي منعني كلام الشيخ لما قال لي الموضوع لازم يتلم ودي. قلت له انتوا عملتوا ايه؟ عملتوا ايه انتوا؟ قال لي احنا ما عملناش حاجه. قلت له خدني بيتكم وريني اهلك. من غير كلام كتير خدني على بيت في نفس الشارع. دخلت البيت ريحته ما تتوصفش، ريحه بجد مقرفه. ولقيتها قاعدة أمه. قعدت قدامها وقلت لها انت عملتي ايه؟ حرام عليكي، انت عملتي حاجة صح؟ حرام عليكي. قالت لي كلامي مش معاك، كلامي معاها. امك هي اللي اهانتني وقللت من كرامتي قدام اهل بيتكم كلهم. لما تجيلي وتركع تحت رجلي ساعتها بس تتحل. قلت لها انا جيت لك عشان الموضوع يتحل، حرام عليكي. قالت لي هي اللي تيجي، ولو ما جاتش مش هيبطل. خرجت من البيت ورحت على البيت بتاع جدتي. دخلت ما بنطقش، ما بتكلمش، مش عارف اصلا لو اتكلمت هقول ايه. امي بصالي وهي عارفة اني في حاجة، قلبها ما بيكدبش، بس انا خايف اكلمها. اصلا اكلمها ولا ايه؟ اقول لها ماما روحي اركعي تحت رجل الست دي عشان كل ده يخلص. طب حط نفسك مكاني، هتعرف تعمل ده؟ دخلت اوضتي وقعدت افكر هعمل ايه وهقول لامي ايه، لحد ما هي دخلت عليا الاوضه وجت جنبي. قالت لي في ايه يا ابني؟ وعملت ايه في اللي انت جايبني هنا عشانه؟ قلت لها ماما انا قلبي مش بيطوعني اقول لك، لاني حاسس ان انا عاجز مش عارف اعمل حاجه. قالت لي يا ابني ما تقولش كده، احنا كلنا جنبك، فهمني في ايه. قلت لها كل حاجه حصلت وانا وشي في الارض. سكتت شويه وقالت لي والعمل؟ قلت لها مش عارف، وما تسالنيش، ما تصعبهاش عليا اكتر. قالت لي طب نام يا ابني، نام وبكره يحلها الف حلال. لكن انام ايه؟ وانا هيجيلي نوم ازاي؟ عناية مش عايزة تقفل، مع اني حاسس بالنوم بيكبس عليا. وفضلت قاعد وانا على يقين ان في حاجة تانية هتحصل وهشوفها بعناية. وحصل. وانا قاعد حسيت بهوا جاي من جنبي الشمال كده، هوا دافي. بصيت كان جنبي الدولاب، لقيت الدرفة بتاعت الدولاب بتتفتح واحدة واحدة، والهوا اصلا جاي منها. يعني ايه في هوا جاي من الدولاب؟ الدولاب فضل يتفتح لحد ما فجأة الدرفة نفسها اتخلعت من مكانها. اتنفضت من مكاني وقمت وقفت بعيد. الدولاب اتفتح على الاخر، والسكوت اللي عامل الجو مخليني بترعش. الهوا اللي جاي من جوه عمال يسخن، واللي خارج بقى صهد. ايه ده؟ ده مفيش اصلا هدوم جوه في الدولاب، في سواد. الدولاب كله اسود من جوه. بصراحه حاولت اروح اقفله، مش هقولك معرفتش، مقدرتش. الصهد زاد فجأة كأنه مش عايز نقرب. لكن اللي حصل ان انا بدأت ألمح خيالات عمالة تتحرك جوه، خيالات عمالة تتحرك بسرعة وبصوت عامل زي صوت الساوند افكت بتاع الافلام الخيال العلمي. قلت خلاص، بدل ما انا مش عارف اقفله ابعد بعيد اكتر. وياريتني ما فكرت في كده. رجعت خطوة ففي حاجة خبطت في ظهري، اترحبت. بصيت لقيت حد واقف. الحد ده كان نفس الشخص اللي شفته قبل كده مرتين، مين ده؟ بعت جري عنه، لقيته اصلا مش مركز معايا، هو مركز على الدولاب. ودخل الدولاب، والدولاب لوحده اتقفل وراه. طلعت بره الأوضة على طول، استنيت للصبح وقلت خلاص مفيش مفر من ان الموضوع ده يتم. بس ازاي؟ امي لقيتها خارجة من أوضتها بتجري وجايه لي، واللي حصل معايا حصل معاها يكاد يكون بالظبط. ولقيتها هي بتقول لي نروح يا ابني، نروح ونخلص الموضوع ده احسن. قلت لها يا امي انا ما ينفعش اوديكي للست دي. قالت لي انا قبل بس نخلص الموضوع ده، ما هو ما تقنعنيش يا ابني ان انا هنعيش في العذاب ده طول العمر، انت ما تعرفش انا كنت بشوف ايه. قلت لها بتشوفي ايه يا امي؟ قالت لي يا ابني انا شفتهم اكتر من مره، ومش لوحدي، اختك كمان شافتهم، وديك شفت هم اذوها، وانا مش هستنى يموتوها ولا يعملوا فيك وفيا حاجه انا كمان. خلينا نروح يا ابني ويمكن الموضوع يتلم. وفعلا على المغرب كده كنت انا وامي في الشارع رايحين على هناك. لما وصلنا سبت امي بره ودخلت البيت، ما لقيتش غير ابنها بصلي وطلع يجري على اوضه وخرج وامه معاه. قالت لي تيجي هي قبل اي كلام. قلت لها اتكلمي معايا انا الاول وفهميني انت عايزه ايه. قالت لي هي لو ما جاتش مفيش حاجه هتتحل، وانت مالكش لازمه اصلا في الموضوع. قلت لها ماليش لازمه ايه، ما انا كمان بيحصل لي حاجات. قالت لي ماليش فيه، الموضوع يخلص لما هي تيجي، هي ما جاتش ما عطلكش. خلاص مفيش حل تاني. طلعت وجبت امي ودخلت بيها، بصت شماتها على استحقار منها لينا ما تتوصفش. قالت لامي اتفضلي اقعدي، شفت انا ضيفتك ازاي، شفت انا كريمه معاكي ازاي، شفت انت جيتي لحد عندي ازاي. فاكره ولا فكرك؟ فاكره اهانتك ليا ولا نسيها؟ ما خلتش امي ترد، وقلت لها ممكن نخلص بقى. قالت لي تخرس انت خالص، انا ما اتكلمتش معاك وكلامي مش هيبقى معاك. هي مش هتتاخر كتير. قلت لها هي مين دي اللي مش هتتاخر؟ قالت لي وانا مش قلت لك ما تتكلمش؟ امي قالت لها انت عايزه ايه؟ قالت لها انا مش عايزه حاجه، مش عايزه غير اني اشوفك مذلوله واشفي غليلي فيكي وفي بنتك. امي قالت لها انت عايزه ايه من بنتي؟ قالت لها لا انا مش عايزه منها حاجه، انا لما كنت بدور لابني على عروسه كنت بدور على بنت بنوت. طب ما انت عارفه. انا وداني مش مستوعبه الكلام، وامي وطت وبصت في الارض. قلت لها ايه الكلام اللي بيتقال ده يا امي؟ قالت لي يا ابني اسكت، يا ابني سيبني واسكت. واحنا قاعدين لقينا واحده ست كبيرة شكلها وحش جدا دخلت وبصت للست دي وجات قعدت جنبها. قلت لها نعم يعني كده بتخوفونا، مين دي؟ قالت لي ما تتكلمش عنها كده، لا تزود اللي انتوا فيه، وانا ماليش دعوة بصراحة. ساعتها ادركت ان دي المشعوذة اللي عملت فينا كل ده. قمت من مكاني قالت لي ها اقعد اقعد وبلاش تعمل حاجة ترجع تندم عليها، اقعد احسن. قعدت لقيت الست اللي جت دي بتطلع من جنبها حاجة كده زي قماشة وراحت رميها على وش والدتي. قلت لها اتجننت يا ست، انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ راحت رامية قماشة تانية عليا انا كمان، وبدأت تقول كلام متوجه لينا ولحد مش موجود معانا، بس هي بتتكلم مع الحد ده كأنه موجود. عمالة تقول أقسمت عليكم حق المرضى المقربين وملوك الجان الموجودين وصغار الجن المتقربين بحل اللعنة مسالمين غير مؤذيين. ما لحقتش تخلص كلامها لقيتها فجأة اترفعت من مكانها وتهبدت على الأرض. كلنا اتنفضنا من مكاننا ولقيتها بتقول وتعيد نفس الكلام تاني، ما بتحرمش. كررت نفس اللي حصل تاني ونفس الموضوع حصل. الست اتهبدت هبد خلتها ما قامتش من على الأرض. كلنا واقفين مستغربين حتى الست وابنها. الموقف خلانا انفعل ورحت مسحها قلت لها هو في ايه؟ انت جايبانا هنا ليه ومين الست دي اصلا؟ قالت لي ممكن تسكت وتنقطنا مسكتك؟ دي اللي عملت كل حاجه، دي السبب في اللي انتوا فيه، يعني دي لو حصل لها حاجه مفيش حاجه من دي هتخلص. حسيت فعلا ان انا ما ينفعش اعمل كده، لان لو دي فعلا حصل لها حاجه احنا هنروح بلاش. قمت وساعدناها انها تقوم وقعدناها وجابوا لها ميه. هو بعد ما هديت شويه قلت لها هو ايه اللي حصل؟ هو الموضوع اتقفل طيب؟ ردت وقالت الموضوع مش هيتقفل، المره دي بالذات مش هيتقفل. قلت لها يعني ايه؟ قالت انا مش اول مره اعمل كده، كل مره بيحضر واحد بس، المرة دي اللي حضر واحد برضو لكن جلب عشيرته كلها. مستحيل يرجعوا، مستحيل اقدر اصرف الكم ده كله. قلت لها ايه اللي مستحيل؟ ايه اللي مستحيل؟ احنا كده حياتنا تتخرب. قالت لي انا مالي، اللي هو مش عليا، ده موضوع بينكم تحلوه انتوا، انتوا اللي وصلتوا الامور بينكم لكده. واسألها كويس وهتقولك ان انا حذرتها من عواقب اللي احنا هنعمله، وهي اصرت، كانت مغلولة منكو. أنا مفيش في إيدي حاجة أعملها، سامحني يا أستاذ بس أنا مفيش في إيدي حاجة. الموضوع خرج من إيدي والموضوع دلوقتي بينكم أنتوا. هي تحاول تنسى الموضوع ده وتستعين بحد غيري، لأن أنا فعلا ما أقدرش على الكم ده. اتصرفوا، انا ماليش فيه. انا حاليا يا استاذ مش عارف اتصرف. القصه دي احداثها حصلت قبل رمضان، والحمد لله حاليا ما بيحصلش حاجه، مش بنشوف حاجه، مش بنحس باي حاجه غريبه. صدق وعد ربنا لينا انه في الشهر ده بتصفد مرضة الشياطين والجن، بس يا ترى بعد رمضان الموضوع ده هيرجع تاني ولا لا؟ ولو رجع هيسوء اكتر من كده ولا لا؟ ويا ترى كمان هنلاقي له حل ولا لا؟ اسئله كتير انا مش لاقي لها حل. النهارده 14 رمضان، كلها 15 يوم او 16 يوم بالكتير بيفصلوني عن معرفه ان المواضيع دي هترجع تاني ولا لا. بعتلك الجواب ده مرفق معاه اسمي بالكامل وعنوان البيت في القرية اللي انا قاعد فيها حاليا ورقم تليفوني، عشان لو مش مصدق كلامي تتأكد بنفسك. انت ممكن تطلبني في اي وقت وهرد عليك. على فكرة انا مش طالب نشر القصة على قد ما انا طالب المساعدة من اي حد عنده حل للي انا فيه. انا الايام دي بقيت لربنا اقرب، ويا رب استمر على كده، يمكن يكون ده اختبار من ربنا، ويا رب ينجيني منه على خير. خلينا ننزل من احداث القصة واحدة واحدة ونرجع تاني لواحد صحفي كل حياته مؤهلة انها تتغير 180 درجة بسبب القصة دي، والشهرة اللي هيكتسبها لو الموضوع ده انا حققت فيه ودخلت في مغامرة شبه مجهولة المصدر. صحفي حياته هيبقى لها معنى. صحفي الحظ خدمه خدمة العمر. ده أنا ممكن أنشر القصة دي في أي جريدة تانية، ممكن أزيحها كمان على الراديو، ما الناس بتسمع أكتر ما بتقرأ دلوقتي. ما هو زي ما زميلي في الشغل عمل، أنا كمان أعمل. ما هو كان بيحقق في قضايا غريبة وجن وعفاريت وأشباح وخلافه، وكان الموضوع ده محقق له شهرة عالية جدا. يمكن أبقى مشهور أنا كمان، يمكن الناس كلها تعرفني زي ما تعرف نادر فودة زميلي في الشغل. يلا ربنا يمسيه الخير مطرح ما هو موجود. سلام عليكم. صحيح، احتمال ارجع لكم قريب لو انا حققت في الموضوع ده والموضوع ده مشي تمام. احتمال ارجع لكم قريب. سلام عليكم. هنا خلصت القصة اللي بدعي ربنا تعجبكم. عايز بس اقول حاجة لكل حد بيسمعني، كل سنة وانت طيب وانت طيبة والكل بخير وبصحة وبسلامة، ورمضان كريم يا رب على الكل ان شاء الله. عايز اقول حاجة صغيرة بس جماعة، الناس اللي بتطلب مني الاكاونت الخاص بتاعي انا بعتذر ليهم شخصيا، لان الاكاونت الخاص ده هو فعلا خاص بالاصدقاء المقربين فقط، ومش معنى كده ان انا مش بقبل اتكلم مع حد. اي حد عايز يتكلم الصفحة الرسمية موجودة على الفيسبوك، وانا الادمن الوحيد، وانا اللي برد على الرسائل والتعليقات كلها. واكيد كل ده مع احترامي للناس اللي طلبت مني كده، بس انا حبيت اوضح الموضوع بشكل عام، منع لحدوث اي مواقف محرجة. وشكرا، تصبحوا على الف خير.